قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. مطلع تلك الآيات قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مطلع الآية الكريمة من سورة البقرة: يا أيها الناس. في هذا تعقب على من قال من أهل العلم إن الآيات التي فيها يا أيها الناس مكية، والتي فيها يا أيها الذين آمنوا مدنية. كذا قال بعض أهل العلم وقرر ذلك. وفي الآية التي بين أيدينا تعقب عليه: سورة البقرة سورة مدنية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال للعباس: نادي في الناس، فنادى: يا معشر الأنصار، يا أصحاب سورة البقرة، يا من بايعتم تحت الشجرة. فدل ذلك على أنها مدنية. ومن ثم قول يا أيها الناس يعكر على من قال إن كل آية فيها يا أيها الناس مكية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، امتثلوا أمره واجتنبوا نواهيه، واعبدوه وحده لا تشركوا به شيئا. وكما قال بعض أهل العلم: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والنوايا، فكل ما يحبه الله ويرضاه داخل في عبادة الله سبحانه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لماذا ذكروا بالخلق أو بصفة الخلق دون غيرها في المقام هذا؟ قال بعض أهل العلم: لأنهم كانوا يقرون بأن الخالق هو الله، لا ينازعون في ذلك. أعني أهل الشرك من أهل مكة وغيرهم، كانوا يقولون إن الخالق هو الله. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكانوا يقرون بصفة الخلق، ومن ثم كثر تذكيرهم بها هنا وفي مطلع سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية، وثم آيات أخرى كثيرة على هذا الغرار. فخوطبوا بالذي أقروا به. قال تعالى: الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي وخلق أيضا الذين من قبلكم، لعلكم تتقون، أي تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية بعبادتكم ربكم. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا تفترشونها وتمتهدونها، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وكما قال في آية أخرى: متاعا لكم ولأنعامكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله ندا مثيلا، ولا تجعلوا لله شبيها ولا نظيرا، ولا تجعلوا لله معبودا معه. الأنداد الأمثال، لا تجعلوا لله أندادا أي لا تجعلوا لله أمثالا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أن تجعل لله مثيلا تدعوه كما تدعو الله، وتعبده كما تعبد الله، وربنا هو الذي خلقك سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء لذلك أمثلة، سواء تلك الأمثلة التي تدخل في الشرك الأكبر أو التي دون ذلك. فمن ذلك أن تسأل غير الله أن يكشف عنك ضرا أو أن يجلب لك نفعا، وتجعل هذا المسؤول كالفرد الصمد سبحانه وتعالى، كالواحد الصمد، كالواحد الصمد. أن تسأل غير الله ما لا يسأل إياه إلا الله. كذلك من هذا مما ذكره العلماء من الألفاظ التي درجت على بعض الألسن: لولا الكلب لجاءنا اللصوص. ذكروها في شرك الألفاظ: لولا البط في البيت ما اكتشفنا السارق، ونحو ذلك. أوردوا في ذلك ما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم، كان ذلك على إثر سماء، أي عقب مطر نزل بالحديبية، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. قد قال: نزلت في هذا المعنى آية، وهي قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون حظكم من المطر التكذيب. فليتهما نزل إذا كنت ستثني على غير الله إذا جاءتك النعم، فليتها ما جاءت، لأنها أورثتك كفرا، أورثتك ألفاظا شركية والعياذ بالله. ذكر العلماء صورا من صور الشرك الأصغر كالرياء مثلا، وذكروا أيضا الحلف بغير الله وأمورا أخرى في هذا الصدد. فلا تجعلوا لله أندادا أمثالا ونظراء، وأنتم تعلمون أنه إله واحد وأنها آلهة باطلة. وإن كنتم في ريب، أي في شك مما نزلنا على عبدنا، في شك أنه نزل من عند الله وأن رسولنا اختلقه وافتراه، فأتوا بسورة من مثله، وهذا على وجه التحدي، فأتوا بسورة من مثله. الجمهور على أن قوله من مثله أي من مثل هذا القرآن، وإن كان ثم قول مطروح من مثله أي من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر والله أعلم. وادعوا شهداءكم الذين يشهدون لكم، وادعوا شهداءكم قيل أعوانكم أيضا، من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا لم تأتوا بصورة من مثله ولن تفعلوا. وقد حاول بعضهم أن يفعل على المنقول وبأسانيد تحتاج إلى نظر فيها أن مسيلمة الكذاب حاول أن يأتي بشيء من ذلك وادعى أنه يوحى إليه. قيل لابن عباس إن مسيلمة يوحى إليه، قال صدق. قالوا له كيف تقول صدق يدعى أنه يوحى إليه وأنه ينزل عليه وحي؟ قال صدق. قالوا كيف ذلك يا ابن عباس؟ قال ألم تقرأوا قول الله تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، وقول الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وعلى ما نقل وكما أسلفت يحتاج إلى نظر في السند أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ذهب إلى مسيلمة قبل أن يسلم عمرو استمع منه، وكان كافرا مثله آنذاك، فقال هل عندك شيء مما نزل عليك؟ قال نعم عندي. فقال اتل علي. قال يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تعكرين ولا الشارب تمنعين. وقال وعندي أيضا والعاجنات عجنا فالخابزات خبزا فاللاقمات لقما، إن قريشا قوما يعتدون. فنظر إليه عمرو قائلا أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على الله، أين هذا من سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الآيات. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الآية في معناها قوله تعالى عندما رام تفسير القرآن بالقرآن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، في معنى هذه الآية الكريمة. وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، في آية ثالثة تؤدي نفس المعنى. ومن أهل العلم من قال إن الحجارة حجارة الكبريت، ولا أعلم لذلك مستندا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى أعدت للكافرين. هنا مبحثان، مبحث حول قوله أعدت فهي تفيد أن النار موجودة الآن لقوله تعالى أعدت، ودل على كونها موجودة وكائنة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الميت في القبر افتحوا له بابا إلى النار، شأن الميت الكافر فيأتيه من سمومها وحرها يقول يا رب لا تقم الساعة. ومن الأدلة أن النبي قال لما خلق الله النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر فقال والله لا يسمع بها أحد إلا فر منها، فحفها بالشهوات. وقال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر فقال والله لقد خشيت يا ربي ألا يسمع بها أحد إلا دخلها. ومن الأدلة اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها، وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فسمع وجبة فسأل أصحابه: تدرون ما هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي به في النار منذ 70 خريفا لم يصل إلى قعرها إلا الآن، إلى غير ذلك من الاستدلالات. وهذا من أصول أهل السنة أيضا، أن الجنة والنار مخلوقتان، وإن النار جمهور العلماء على أنها في الأرض السابعة السفلى، وإن الجنة بعد السماء السابعة. ومن العلماء كالطبري رحمه الله من ذهب إلى أن النار في السماء أيضا، واستدل بقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، حاملا قوله تعالى: وما توعدون، أي ما توعدون من خير أو شر، أو من جنة أو نار. ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى، دليل للجمهور. وكذا حديث الذي خسف به فهو يتجلجل الحديث. أما قوله تعالى: أعدت للكافرين، فكيف يوجه مع أن من المسلمين من يدخل النار؟ قال فريق من العلماء: وذلك لأن حديث المفلس دال على أن بعض أهل الإسلام يدخلون النار، ثم بعد سمى أحاديث أخر تفيد خروجهم من النار، تفيد خروجهم من النار. فأقول وبالله تعالى التوفيق إن قوله أعدت للكافرين، قال بعض العلماء لعل المراد هنا النار المخصوصة بالكافرين، قال آخرون الذي يدخل النار ثم يخرج منها لا يقال إنه من أهلها، لأنه وافد عليها ومغادر لها قال تعالى في المقابل: وبعد أن ذكر ما أعد للكافرين، ذكر أيضا ما أعد للمتقين. ولذلك على الدعاة إلى الله أن يكونوا مبشرين ومنذرين، مراقبين ومراهبين، رسلا مبشرين ومنذرين، فلا تسلك مسلك الترهيب على الدوام ولا التخويف على الدوام، إنما بشر أيضا. فلا يكن جل حديثك عن القبر والبلى وعن تمزق الأكفان وتساقط جفون العيون وتساقط الرموش والدود الذي يتسرب إلى الأجساد، لا يكن هذا جل همك. بل إن من العلماء من لم يستحب التذكير بمثل هذا بكثرة، الدود والعيون والتفاصيل التي تحدث لعدم سلوك النبي هذا المسلك، وقال: إنك إن عرفت العبادة بسنن الله في خلقه، سواء الخلق الغابرين أو الباقين، سنن الله وبأسماء الله وصفاته وأحكام الله وشرائعه، كل ذلك أنفع للعباد، والله تعالى أعلم وأعلم، من غير منع للحديث عن ذلك. ويجدر التنبيه هنا على أهمية مراجعة سند حديث أكثر من ذكر هادم اللذات لتبين علة فيه، فأرجو المراجعة. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه سنة كادت أن تكون مهجورة، وهي سنة تبشير العباد، تبشير العباد بما فعلوه من خير وصلاح، فإن هذا يجحذ هممهم لمواصلة العطاء، أما أن تكون فقط نقادا لا يسلم من لسانك أحد، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه فصنيعك مذموم. لكن رأيت شابا يصلي محافظا على الصلاة، صلاة الفجر في جماعة، محافظا على بر الوالدين، بشره يا أخي بطيب الكلام بالبشارات: هنيئا لك يا بني، وفقك الله، زادك الله توفيقا، هنيئا لك بكثرة الخطأ إلى المساجد، الحمد لله الذي وفقك لبر والديك، أبشر لن تضيع. قالت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتنصر المظلومة وتعين على نوائب الحق ونحوه. قاله ابن الدغنة لأبي بكر: لا والله يا أبا بكر، ما مثلك يخرج. لما قال له: إلى أين تذهب يا أبا بكر؟ قال: أسيح في الأرض أعبد ربي فقد أخرجني قومي. قال: لا والله ما مثلك يخرج يا أبا بكر، إنك لا تحمل الكل وتقري الضيف وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم. فبشر، جاءت أوامر كثيرة جدا في الكتاب العزيز بالأمر بالتبشير والحث عليه. أبشر العافين عن الناس، عفوت جزاك الله خيرا، هنيئا لك بأن وفقت كي تعفو عن الناس، هنيئا لك بأن وفقت أنك صبرت ولم تنتصر لنفسك، هنيئا لك. بشر الناس بثواب الأعمال الصالحة التي يعملونها، فتلك سنة ماجورة، فضلا عن كونها امتثال لأمر الله سبحانه، فإنها كذلك تورث محبة. إذا وجدت شخصا طيبا يقول لك: يا أخي أنا رأيتك الحمد لله محافظ على صلاة الفجر، إن شاء الله لن تضيع، ستوفق، هل ستكره هذا الذي قال لك هذا الكلام أم أن كلمته ستورث محبة؟ بلا شك أنها ستورث محبة إن شاء الله تعالى. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ليس مجرد تصديق القلب ولا نطق اللسان، بل أردف ذلك بعمل الصالحات. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية موطن لتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. أنهار ماذا؟ فسرت بالكتاب أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى. فهذا تفسير لجزء من الآية بالقرآن وبالسنة. في الجنة أنهار، سيحان وجيحان، النيل والفرات، نهر الحياة، إلى غير ذلك مما ورد في السنة، كالحوض الذي هو الكوثر، أو الحوض والكوثر. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، كأنه مشابه له في اللون، وأتوا به متشابها، لكن الطعوم مختلفة غاية الاختلاف، كلها حسنة، كلها طيبة المذاق، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة. ذاك مفسر بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، لا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يبزقون، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان من حور العين، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. فقوله مطهرة، مطهرة من البزاق، من الحيض، من النفاس، من البول من الغائط من كل ما يشين ظاهرا وكذا باطنا، وطهارة من الحقد والغل والحسد والغير ونحو ذلك، وهم فيها خالدون لا يتحولون عنها ولا يزاحون. هذا وبهذا القدر أجتزئ. فثم جنازة لوالدة الأخ الشيخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل الشهير بأبي الحسن المأربي في قرية مجاورة لنا، نسألكم الدعاء لها بالرحمة. فنستأذنكم لشهود الجنازة، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.